قوله هنا لا رقية في حديث بريدة قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا أنفع أن تكون الرقية منها في العين والحمى، أحسن ما تكون الرقية في هذين الشيئين، العين إصابة العين والحمى التي هي سم ذوات السم كالعقرب والثعبان وأشبه ذلك. لماذا ما يعني الرقية أحسن ما تكون في هذين الشيئين؟ لأنك تقرأ عليه 10 دقائق نصف ساعة ويقوم بإذن الله، واحد جالس لسنتين ما يمشي مصاب بعين فقرأ عليه القرآن ساعة ساعتين واستطلق. هذا معنى قوله لا رقية إلا من عين أو حمى.